إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، ونسأل الله في علاه أن يجعله خالصا مخلصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله في علاه أن يكون نواة خير لنصرة دين الله جل في علاه ولرفع لواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في أعليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن نكون ممن يقال فيهم غلبته شهوته والله يعذره. ونسأل الله جل في علاه ألا نعاند ولا أن نجحد ولا أن نجابه ربنا جل في علاه، ولا أن نتعدى عنوة على حدود ربنا. نسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. نعم، صحيح مسلم وسامحوني، أنا لابد أن ننهي صحيح مسلم. وقلنا بأنه هيكون في وليمة بعد صحيح مسلم، وليست وليمة عرس، بل هو عرس. أنا أقسم أنه فوق العرس عندي. وإحنا قلنا التغزل إيش؟ تغزلان، تغزل مادي وتغزل معنوي، صحيح؟ ولا من أتقن التغزل المعنوي ذاب عنده التغزل الإيش؟ المادي، صار رأسا في التغزل المادي، لكن لابد أن يكون في التغزل المعنوي متقنا. تغزل في مسائل العلم هي التي تجعل للإنسان رقة في القلب وأيضا عطرة في اللسان وإسهاب في التأثير. هذا إن كان، كلما كان عالما حقا كلما كان يعني، نعم هذا حق، هذا صحيح. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد بذلك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب السير، قال: باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. يعني لأن هذا فيه البلاء، والإنسان لا يتمنى البلاء، الإنسان الذكي الفاطن اللبيب لا يتمنى البلاء، لا سيما وأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس ونصحه، قال أن يسأل ربه جل في علاه العافية في الدين والدنيا والآخرة. فلا بد، والعافية أوسع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العافية أوسع حقا. وإذا نزل البلاء فعلى المرء أن يتعبد ربه جل في علاه بما يكون رفعة له يوم القيامة. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي الحلواني مر علينا كثيرا، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة. وعبد بن حميد، مقرونا بعبد بن حميد الثقة السبت النبيل. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. لا أعرف. عن المغيرة، المغيرة هو من عبد الرحمن الحزامي، هو من الثقات. عن أبي الزناد، طبعا سلسلة مشهورة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبو الزناد هو ها عبد الله، عبد الله بن زكوان، ها ها عبد الله بن زكوان أبو الزناد، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والمفروض خلاص يا إخوة تكون يعني حفظت هذا، يعني ثقة ثابتة رواه له الجماعة، هذه السيرة معروفة، أبو الزناد عن الأعرج، وهو طبقة واحدة، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال الإمام رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع. محمد بن رافع ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف، عمي فتلقى بآخرة، لكنه ثقة ثبت نبيل فيه بعض التشيع رواه له الجماعة. قال: أخبرنا ابن جريج. عبد العزيز ابن جريج هذا من النبلاء، من الرفعاء، من أهل مكة، يعني حقا من أساطين أهل مكة، كان محدثا نبيلا ثقة ثبتا، وكان رجل قد تمتع بثمانين امرأة، يعني هذه تذكر عنه، مع ذلك لم يتكلم أحد في جرح في هذا الباب. هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها خلاف يسعى على ما حسب على أن ابن عباس لم يتراجع عما قال. نسأل الله جل في علاه يعني أن يحشرنا مع الأولين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني موسى بن عقبة، موسى بن عقبة من الخيار روى له الجماعة، عن أبي النضر ماشي، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن ابن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله اللهم. وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. قال الإمام رحمه الله: حدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، قال حدثنا حماد بن سلمة وهو من الثقات الأخير رواه له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، كان شديدا على أهل البدع. حماد بن سلمة بركة، حماد بن سلمة كان رجلا تقيا نقيا. نعم، لا هي خطأ في ده قطعا خطأ في النسخ، وانا عندي حتى حماد بن ثابت، ما هو حماد عن ثابت ما هو معروف، دي سلسلة يعني ما الكلام فيها المفروض انتم خلاص اتقنتم هذا الباب. ما الرجل راجعني اكثر ما قال هو حماد بن ثابت، ليس حماد بن ثابت، هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن ثابت، قال عن ثابت. لو ايه متخصص بمين؟ دي فائده لطيفه اخرى. عبد الصمد بن عبد الوارث هو من اخص الناس محمد بن سلمة، وهنا الان يعني ثابت ايضا لان حماد اثبت الناس في ثابت. يعني فهي المساله ما. جزاك الله خيرا، احسن الله. قال عن ثابت، عن ثابت هو ثابت البناني من خيار التابعين ومن اخص الناس بانس، بل ان لم يكن هو اثبت الناس في انس رضي الله عنه وارضاه. عن انس رضي الله عنه، عن أنس وأنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. أنت قلت إيه؟ معلش قول الحديث تاني. الحديث يا شيخ الأولاني، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح مقرونان، ويحيى بن يحيى أبو زكريا النسابوري أكثر عنه الإمام مسلم، محمد بن رمح من ثقات شيوخ الإمام مسلم روى له الجماعة. قال: أخبرنا الليث، ليث مفخرة المصريين، الليث بن سعد الفقيه السبت المحدث النبيل الكريم الجواد، قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، وهذه منقبة هذه تغطي على كل المناقب، الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوا. قال حاء: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا من الأفراد، ما أحد من كتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد روى له الجماعة. قال: حدثنا ليث عن ليث بن سعد عن نافع، عن نافع، ونافع مولى بن عمر وهو من أثبت الناس في ابن عمر روى له الجماعة عن عبد الله عبد الله هنا عبد الله بن عمر. يعني احنا قلنا اذا وجدت الاطلاق فيكون اطلاق ايش ابن مسعود، لكن سلسلة الاسناد هي القرينة التي تفرق لك وتبين ذلك. والمقصود يا عبد الله هنا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. اين عمر استاذ؟ اين عمر يا حجر؟ اتصل فيه، مش متخصص طعام معه؟ أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، يعني في التبيت عليهم، فإن بيت عليهم فالجميع معا فلا يتمايزون. فهو هنا كأنه لما صدر الباب أولا بأنه نهى عن قتل النساء والصبيان، قال: طب إذا بيتنا عليهم وأغارنا عليهم ليلا، وهذا حق المسلمين، فهل يعني ولا نستطيع والتمايز غير موجود ولا نستطيع أن نميز؟ قال: هم منهم. نعم. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور. طب ما هاتي بالثالث بقى. وعمرو الناقد. يبقى إذا يحيى بن يحيى بذكر لنا بس أن سبروي أكثر عنه الإمام مسلم، سعيد بن منصور صاحب السنن ثقة سبت النبي، وعمرو الناقد أيضا من جودة شيوخ الإمام مسلم، روى لهم الجماعة جميعا عن ابن عيينة. فيان ابن عيينة الثقة سبت النبيل، وكان مدلسا لا يدلس إلا عن ثقة. وابن عيينة قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن الزهري، وبعض العلماء يقولون سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في الزهري، والحق في أربعة تكلم عنهم العلماء في أنهم أثبت الناس في الزهري، منهم ابن عيينة ومنهم مالك ومنهم أيضا ابن أبي ذئب ومنهم من الرابع؟ ها؟ أو معمر أيضا، معمر الخلاف في شهيد، لكن قاله هو أيضا من أثبت الناس في الزهري. نعم. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن عبيد الله. عبيد الله هنا هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود، وكان فقيها، بل هو من الفقهاء السبعة. عبيد الله من الأخير الأبرار من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه. عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وكفى أنه حبر الأمة ترجمان القرآن، كفاه فخرا وكفاه فضلا بأن السلام دعا له: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه رواية إيش؟ رواية الصحابة بعضهم عن بعض. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله: إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال: هم منهم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. طيب، نخلص هذه الأبواب وندخل على هذا، وندخل على التنفيذ، حتى احنا عايزين يعني لا يأتي علينا الجمعة إلا وقد انتهت، حتى نبدأ بالجدول الجديد، وسامحوني على التأخير. باب كراهية تمني لقاء العدو، وهو كراهية تمني البلاء، لأن الإنسان يعني إذا كان في العافية كان يسهل عليه العبادة، يسهل عليه التقرب، يسهل عليه التنعم حتى بالعبادات، وإن كان في بلاء فالضنك والشدة واللواء قد تنسي الإنسان، قد تعكر عليه صفو في العبادات. مع أن العلماء يقولون هذا قول الحسن وقول غير الحسن، قال: أما العافية فقد سطرت البر والفاجر، وأما اللأواء هي التي يتميز فيها الناس، فهي التي بها المميزة، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمهم جميعا فيجعلهم في جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. فيها بأن الإنسان قال: لا تمنوا لقاء العدو، وهذا الحق، أن هذا نهي للتحريم، وإن كان الجماهير في هذا الباب ينظرون إليه في الخلاف، لكن الصحيح الراجح أن النهي هنا نهي للتحريم، لا تمنوا لقاء العدو، هذا النهي للتحريم، إلا إذا تمنوا لقاء العدو لرفع راية المسلمين، رفع راية لا إله إلا الله ولنشر دعوة المسلمين، فيكون المسألة هنا لا تمنوا. طبعا الجمهور قالوا بأنها ليست للتحريم. لما؟ لأن المسألة لها علة عندهم. العلة في النهي هنا هو أنهم يقولون ذلك كبرا، يقولون ذلك رياء، مفاخرة، يعني مكاثرة بأنفسهم، كما قالوا في حنين، قالوا لن نغلب اليوم من إيش، أو لن نهزم اليوم من قلة. فأنزل الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالحاصل أنه إذا أصابهم الكبر أو الخيلاء في هذا الباب، فيقولون ما يجدون في أنفسهم أنهم لهم القوة والغلبة، فتمنوا القاء العدو، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، حرم. فيقولون من كان وسيلة فيكون أخف، لذلك قالوا على الكراهة. وصحيح أنها على التحريم، الأصل أنها على بابها، لأنه ممكن في القاء العدو أن يفتى المرء في دينه، وقد حدث في كثير من الناس الذين يعني ارتدوا عن دينهم، وقد يحدث الأسر، وقد يحدث القتل، وقد يحدث كثير من الأمور والمفاسد العظيمة التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الله تعالى في علاه، الله جل في علاه قد من على الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه منة عظيمة يوم الأحزاب حين قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. إذن لم ينالوا خيرا، والله تعالى جعل النصر لأهل الإسلام دون أن يفعلوا شيئا برجل واحد قلب الله قلبه من أجل نصرة هذا الدين. الغرض المقصود لا تمنوا القاء العدو، هذا على التحريم. لا تمنوا القاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. إذا لا تمنوا، والأصل أنك لا تتمنى القاء العدو، وإن قدر الله جل في علاه ذلك فلا بد أن تصبر، وهذه من أداب العظيمة التي يتأدب بها أهل الإيمان وأهل الإسلام في هذا. الصبر هنا صبر كما قال علماؤنا، الصبر كان في أول الأمر واحد يصبر على عشرة ولا يفر من أمام العشرة. ثم قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فيأوي يعني يمكن أن يفر المرء من واحد من من من من أكثر من اثنين، لكن يقف أمام اثنين. وهذه دلالة على أن الكافر مهما علت قوته فإنه لا يجابه المسلم بحال من الأحوال. ما إذا كان المسلم مسلما حقا فإنه لا يجابه الكافر بحال من الأحوال. قعقاع بن عمرو كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب يبعثه بعشرة آلاف مقاتل أو بخمسة آلاف مقاتل، يعني المسلمون لهم ما لهم من الصولات والجولات لما ثبت في إيمانهم من الإيمان أو في قلوبهم من الإيمان ومن الثبات الراسخ، وأيضا للهدف السامي الذي يعيشون من أجله نصرة دين الله جل في علا. لذلك قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. والصبر هنا أمر وارب لازم لمن نزل ساحة الواقع، والفرار من ساحة الواقع بعدما التقى الصفان هذه كبيرة عظيمة جدا. قال الله جل في علاه في سورة الأنفال: أنا قال فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك ترى الشرطة الثالثة في آخر الزمان عندما يقاتلون الروم، عندما يأتون تحت 80 غاية أو راية تحتها 80,000 مقاتلا، فإن الذين يفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغفر الله لهم أبدا، لا يغفر الله لهم. فالفرار من الزحف أو فرار من ساحة الوغى هذا أمر جلل، ففيه ما فيه من الكبيرة التي يعني تذهب بالإنسان إلى الردى. فقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهذه من أعظم أداب الحرب مع أهل الكفر، وهو الصبر. والصبر يعني بعض العلماء قال ثلثي الدين الصبر، وإن كان علي بن أبي طالب وكلام علي بن أبي طالب هو الأقوى والأصح، أنه قال: الدين شطران، شطر للصبر وشطر للشكر. والحق بأن الصبر يعني هو عماد الدين في مسألة الصبر. أنت ترى الله جل في علاه يأمر نبيه بالصبر، يأمر الأنبياء بالصبر، ويأمر أيضا المؤمنين بالصبر. قال: فاصبروا. والصبر والمصابرة في هذا الباب فيها ما فيها من الفضل العظيم، لأنهم إن صبروا ساعة أمام أهل الكفر فتكون السعادة بعد ذلك في العمر الطويل. فإذا مسألة الصبر على أهل الكفر في ساحة الوغى أمر جلل قد فعله الصحابة الكرام، لذلك نصرهم الله جل في علاه. كيف صبر 300 رجل أمام 1000 رجل؟ لا مقارنة بين العدة وبين العتاد. صبروا وانتصروا وظفروا بفضل الله في علاه. صبر أيضا قلة في غزوة أحد، وكان النصر لأهل الإسلام حتى خالف من خالف من أهل الإسلام، وأراد الدنيا من أراد من أهل الإسلام، لذلك كانت الأمر أو الدولة صارت لأهل الكفران. عندما قالوا: يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر، يوم بيوم بدر، قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم ولقد عفى الله عنهم. وهذه من أعظم من أرجى الآيات عندي في هذا الباب، لأن الفرار كما قلت كبيرة ليست بعدها كبيرة. ولذلك أخذها هذا الرجل الذي كان يبغى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يقول لابن عمر: يا ابن عمر، أما تعلم أنه فر مع الفارين في أحد؟ قال: أشهد أنه فر في أحد. ثم قال له: تعال تعال لا تمشي هكذا. ثم قال أما أحد على ما قلت أنه فر يوم أحد قد قال الله جل في علاه ولقد عفى الله عنهم، وهذا جزم وانتهى الأمر، ومن عفى الله عنه فلا يجوز بحال من الأحوال أن تراجعه فيما فعل. هذا الذي نتكلم فيه، من عصى ثم تاب وأبى إلى رب جل في علاه لا يجوز مراجعته في هذه بعد التوبة، من تاب تاب الله عليه. وأيضا في قول لا تمنى وقال عدو، كما قلنا الصبر على الواحد يصبر على الاثنين، وإن كانت المجموعة تفر نعم ممكن أن تفر أن تأوي إلى إلى إلى إلى فئة تقاتلهم. ولذلك كان عمر الخطاب يقول لو أووا إلي فأنا أنا فئتهم، لو أووا إلي أنا فئتهم. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لخالد ولمن مع خالد في غزوة مؤتة، عندما يعني غير لما استلم الراية وأعطاه إياها، فأخذ خالد الراية فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل المقدمة هي المؤخرة والمؤخرة المقدمة، وغير في القلب. فقال الناس أتاهم المدد، يعني الروم ارتعبوا أتاهم المدد، فقاتلهم لا يستطيعون الثبات ولا الصبر عليهم. فلما قاتلهم وعد ذلك على الغبار فر أو رجع خالد بن الوليد بالقوم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يقال يا فرار، سماه نصرا، قال واستلم الراية سيفه من سيوف الله، جعل الله النصر، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه. فلما رجع فحصبوهم فقالوا يا فرار، فقال لا والله ليسوا بفرار ولكنهم الكرار، لأنهم أووا إلى إيه؟ إلى فئة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فئة لهم. قال فاصبروا، والصبر كما قلنا صبر على الأقدار، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، أو قل كما قال بعض العلماء إجمالا لهذه الثلاثة صبر اضطراري وصبر اختياري. والصبر الاختياري عند الله أعظم أجرا وأرفع قدرا، والصبر الاضطراري أيضا فيه ما فيه من الخير في هذا الباب. وأيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. إذن أنت في الأصل أن تسأل الله العافية، وأنت ليل نهار تعرف تفعل ذلك. وهذه من نصيحة المسلم للعباس، قال يعني بيّن له من أفضل الدعاء أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا، أن تسأل الله العافية حتى يسلم لك دينك، يسلم لك إيمانك، تسلم لك معيشتك التي تعيش فيها، وبعد ذلك تستطيع بعد ذلك أن تتقرب إلى الله تعالى وتسارع في الخيرات وتتسابق مع الناس في الصالحات. قال وسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هنا قال فاصبروا وسكت، وهنا قال فاصبروا وإيش وهيج مشاعر الناس إلى المقصود الأسمى، هو أنك تكون بجوار ربك في الجنان. فقال والصبر كأنهم يقولون نصبر، ولما نصبر؟ لو قلت تصبر لإعلاء كلمة الله لكفى، لكن هو الإنسان هكذا أجري كما يقولون، الإنسان لابد أن يرى شيئا يهيج مشاعره، فأنت تصبر لتعلو كلمة الله جل وعلا، وتصبر لأن في النهاية الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذه فضل الشهادة في سبيل الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل السحاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، والعجيب أنه أيضا في أحد قيل تكرر، أو يكون هناك وهم ولا نوهم الثقات، الأصح أن نقول هو دعا به ببدر ودعا به أيضا في أحد، دعا به ببدر ودعا به أيضا في أحد. اللهم منزل الكتاب، وهذا أيضا فيه إثبات لعلو الله جل في علاه، لأن الكتاب لا يكون إلا من العلياء، لا يكون النزول إلا من العلياء. اللهم منزل الكتاب، وهذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم بعلو الله جل في علاه. هذه منطقة عقدية من الأهمية بمكان، خلافا لهؤلاء الذين يعني ضلوا وأضلوا، والذين يثبتون علو الله تعالى. قد قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى. من عجيب ما يمكن أن تثبت به علو الله جل في علاه الأسماء، العلي القدير، العلي الحكيم. فالعلي اسم الأسماء جل في علاه يتضمن صفة العلو، فعلو الله جل وعلا علو القهر وعلو الشأن وعلو إيش المكان، علو الذات وعلو المكان، وهو أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات السبع. قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، وطبعا هذا التوسل بأفعال الله جل في علاه. وقد قلنا قبل ذلك أن المرء من الأداب أنه إن توسل أن يتوسل بذات الله المقدس، أو يتوسل بأسماء الله الحسنى أو بصفاته العلى، أو يتوسل الله أو يتوسل الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. وهنا يعني هذه لفتة أخرى، بأنك عندما أباح الشرع لك أن تتوسل بالأعمال الصالحة، فالأولى ثم الأولى أن تتوسل بالأعمال الكاملة، وهي أعمال من؟ أعمال الله جل في علاه. إن كنت ستتوسل بالأفعال وجعل لك سبيلا أن تتوسل بأفعالك أنت على نقصك وعجزك، فلا أن تتوسل بأفعال الله جل في علاه من باب أولى. وهذا الكمال الذي تكلمنا عنه في مسألة أنك إذا قلت ونظرت في مسألة الكمال تقول ومن باب أولى، قياس الأولى، القياس الأولوي بين الله وبين عباده، فهنا يتوسل بأفعال الله جل في علاه. اللهم منزل الكتاب، مجل السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا طبعا إذا قلنا بأنه يتوسل بأفعال الله جل في علاه، الأصل فيها أنه يميل إلى إيش؟ إلى إثبات إيش؟ صدقوني هذا من أروع ما يكون من التوسل، لأنه جمع بين أمور مهمة جدا بطريقة أخرى. هنا وسلم لما دعا وتوسل كان من التوسل أروع ما يكون في الأمور العقدية المهمة جدا، التي يمكن أن نقول إذا توسل بها الإنسان إلى رب جل في علاه لابد أن يستجاب له الدعاء. ماشي يا دكتور. جمع وسلم في دعائه بين الألوهية والربوبية. اسم الله الأعظم ان كل في ايه يا صبر؟ هو هذا ده هو الاعظم، هذا ان تجمع بين الالوهيه والربوبيه في هذا الباب. فانت اصلا لما تتوسل باسم الله الاعظم اللهم وتاتي بافعال الله جل في علاه الربوبيه، ده هو ده اعظم شيء. انت تلتفت الى هذا الباب فوق انت لتعلم ايه هذه، يعني في وسط الحوالك في في في وسط الحوالك في هذه الشدائد ولا ترى هنا اللآلئ تخرج. بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما توسل جمع بين الإلهية والربوبية، وأيضا توسل باسم الله الأعظم الله اللهم. طيب وطبعا هي اللهم دي معناها إيه في اللغة العربية؟ صعب اللغة العربية يا الله، وحذفت الياء والميم إيه تعويض، ولا يجمع بينهما قط إلا في إيه؟ أو دخلنا بقى أنا لازم كل واحد يتخرج من اللغة العربية لازم أقطع رقبته. نعم هو انا جاء لا يجمع بين الندى وبين الميم المعوض عنها الا في الشعر. يعني لما تقول يا الله هي الياء حذفت وعوضت عوض عنها ايش بالميم. طيب وهل يجمع بينهما؟ لا، في الضروره الشعريه يلا هم فهذه تكون في ايش؟ في الشعر. يا اعمل ايه؟ طب اعمل لهم بس اللغه العربيه هيموتوني بتوع اللغه العربيه. المهم الغرض المقصود بأنه يتوسل باسم الله الأعظم. طيب وكل الأسماء إذا أضيفت اسم الله الأعظم تكون إيش؟ تكون صفات لهذا الاسم. فالتوسل بأسماء باسم الله الأعظم هذا سبيل لاستجابة الدعاء. ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يدعو اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، قال دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. فهنا توسل باسم الله الأعظم، وبعد ذلك وقالوا أن المسألة مسألة إيه؟ قوة وجبروت ونصر. فتوسل بأفعال الله بلوازم الربوبية، توسل بأفعال الله بلوازم الربوبية، كأنه يقول اللهم منزل الكتاب، وهذه من أعظم المعجزات إنزال الكتاب. قال مجري السحاب، كأنه يقول إن إجراء السحاب في السماء أعظم من إيش؟ من نصر. يعني أنت فعلت ما هو أعظم مما نطلبه، وأنك القوي القادر، فأنت من قدراتك ومن عظيم ربوبيتك أنك أجريت السحابة في السماء وينزل منه المطر. هذه دلالة على ربوبية الله جل في علاه. فيقول فهزيمة هؤلاء بالأمر الهين على الله جل في علاه. فانظر إلى إلى إلى إلى الرقي عند الدعاء والأمور العقدية الراقية عندما يتوسل الإنسان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويعرف كيف يتوسل بالأسماء المناسبة فيما هو فيه من المواقف وأيضا بالصفات. ومجل السحاب هازم الأحزاب، يعني أنت الذي هزمت الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. طبعا هازم الأحزاب ليس الشرط في الكلام على الأحزاب الذين غزوا الأحزاب، لا، الأحزاب الذين كانوا قبل ذلك، أحزاب فرعون ومن معه وثمود وعاد والنمرود، كل هؤلاء هزمهم الله جل في علاه. قال اهزمهم وانصرنا عليهم، وهو قدم اهزمهم، ما قدم انصرنا، قدم اهزمهم وانصرنا عليهم، لأنه سبيل الأمر أنهم إذا هزموا نصرهم الله. قد يهزمون ولا نصر، فلذلك قال اهزمهم وانصرنا عليهم، وقد كان وقد استجاب الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من السنة هو الدعاء، وأن أن الإنسان يلجأ إلى ربه جل في علاه في الضوائق، وأن يكثر من الدعاء. في الباب الثاني أيضا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، وهنا يعني زاد على هذا، لأنه قال منزل الكتاب مجري السحاب هزم الأحزاب، لكن هنا قال سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، قال سريع الحساب. وأيضا هذه دلالة على لوازم ربوبية الله جل في علاه. وطبعا سرعة الحساب كما تعلمون أنه قال لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى ما من أحد إلا وسيكلمه الله ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كم الوقت الذي استغرق؟ فقال كلهم حسابهم كلهم كحساب رجل واحد. هذا سبحانه عظيم ربوبية الله جل في علاه. هذه المسألة مسألة كما قلنا هي لعظيم ربوبية الله جل في علاه. ولما تراه يقول الله جل في علاه سريع الحساب، فسريع الحساب هذه تكون فين؟ في يوم القيامة. سريع الحساب تكون في يوم القيامة، لكن هو توسل بها على أساس لوازم ربوبية الله جل في علاه وعظيم فعل الله جل في علاه. أما في قوله أن هذا الدعاء كان في يوم أحد، قال إنك إن تشأ لتعبد في الأرض. الحق أن هذا الدعاء كان في بدر، يعني هذا الدعاء كان في بدر، أنه قال اللهم إنك إن تشأ أن لا تعبد في الأرض، كانت في بدر. وكان السلام قد قام وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. طبعا هذا الكلام يعني الكلام لا يجبر الله على شيء، استغفر الله لا مكره الله، لكن هو يتوسل بإيش؟ على السلفيين. يتوسل بإيه يا شطار؟ بإعانة الله، بغيرة الله. ممتاز، يعني أنا ما كنتش أنا أريد ذلك ولا التفت إليها، يا جيدة لكنها تحتاج لتمحيص نظر. لكن التوسل ظاهر جدا دكتور، لا مشيئة، ممتاز، لفض فوق بلسان الحال. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا توسل بالحال. اللهم انت لك هذه العصابة القليلة الضعيفة التي لا تملك إلا أنها تعبدك وتفعل فلن تعبد، يعني هم الذين يعبدونك يا رب العالمين. كأنه توسل بلسان الحال، وأيضا بيفعلهم أنهم يعبدون الله إخلاصا لله جل في علاه، فلن تعبد بعد اليوم، لأن ما في أحد أسلم إلا هؤلاء. فهنا يستجر عطف الله، استغفر الله، رحمة الله بعباده سبحانه جل في علاه. قال اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني وإن شئت أن تجعل كل أهل الأرض كفراء فهم كفر. وهذا أيضا فيها إثبات المشيئة لله جل في علاه، وأن الله ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه قال إن تشأ لا تعبد في الأرض. يبقى معنى ذلك لو كفر أهل الأرض لا يكفرون إلا به إلا بمشيئة الله جل في علاه. قال إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني لو أنت أشأت ذلك لا أحد يدخل الإيمان أو الإسلام، وإن شئت غير ذلك فالأمر لك. لذلك قال الله جل في علاه فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. من يهدي الله فهو المهتدي المضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهنا مشيئة الله على غالبا، لذلك قال الله جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا أيضا فيه رد على الجبرية، فيه رد على الجبرية، لا هي فيها رد على المعتزلة، فيها رد على المعتزلة. الجبرية ممكن يتمسكون بمثل هذا، لكن فيه رد على المعتزل. الباب الذي بعده قتل النساء والصبيان في الحرب. طبعا الحق أننا نقول لابد أن نفرق، النساء صفان أو صنفان. فالنساء صنفان، صنف يقاتل ويهيج المشاعر ويؤلب الناس على الإسلام، وصنف لا يقاتل. فالصنف الذي يقاتل يأخذ حكم المقاتلة، وهذه قاعدة فقهية مهمة جدا جدا جدا، وهي الوصف إذا انطبق لابد الحكم أن يأتي، الوصف إذا انطبق لابد الحكم أن يأتي، أو قل المجاور له حكم المجاور، المجاور له حكم المجاور. المرأة إذا اعتلت السيوف ونزلت ساحة الوغى هي منهم تقتل، وأما إن كانت في البيوتات كما هي كما عزها الإسلام فخلاص، فليس لها يعني الشرع ينهى عن قتل النساء. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة كان في بعض المغازي، ومر على امرأة مقتولة، فأنكر صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. لما ورد ذلك قال في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، هذا من باب الأصول اسمه ليه كده بس؟ لا ما مش هينفع. عبد الرحمن ها دكتور، النادي لا حكم له، خطأ، ممتاز، خبر يراد به الإنشاء، ما كانت هذه لتقاتل يعني لا تقتلوها، هذا خبر يراد به الإنشاء، ده تعريض بالكلام، تعريض، ما كانت هذه لتقاتل يعني على ما قتلتموها، ما كانت هذه لتقاتل لا تقتلوا النساء بعد ذلك، الخبر يراد به الإنشاء. لكن هنا الأمر صريح، قال فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وهذا فيه كما قلنا ليس من باب، هذا عام مخصوص بالمرأة التي تقاتل، لأنها لو قاتلت فإنها ستفسد، والمسألة رد العدوان على أهل الإسلام. فلذلك نقول هذا الأمر يعني كما قال علماؤنا، المرأة التي تهيج المشاعر للقتال أو تقاتل فإنها تقتل، وأنها مثل هؤلاء المجاور يأخذ حكم المجاور. ف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وطبعا الصبيان لانهم ليسوا من اهل القتال، لذلك القرظي كعب القرظي قال كنت في بني قريظه عندما حكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ان تقتل المقاتله، فكانوا يكشفون عن العانه، فمن انبت قتلوه ومن لم ينبت ايش تركوه. قال وكنت انا ممن لم ينبت، واسعده الله بانه يعني قد دخل الاسلام. في الرواية الأخرى وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض تلك الموازي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. الباب الذي يليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزلال من المشركين يبيتون فيصيبون أو يبيتونهم المسلمون فيصيبونهم من أو يصيبون من نسائهم وذراريهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. هذه مسألة مهمة جدا حقا. الأصل النهي، والنهي هنا هذا أيضا مسألة تراجع من قال أصوليا الحاضر يقدم على المبيح، لأن عندهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وعندهم هنا قد قال نساء هم منهم. فالعلماء يقولون ويطبقون القاعدة، يقولون الحاضر يقدم على المبيح يبقى لا قتال، والجميع ما قالوا ذلك، الجميع اتفقوا أنه أنه أنه يبيتهم جميعا. ليش؟ مع أن كما قلنا القاعدة الأصولية إذا عارض الحاضر المبيح قدم الحاضر على المبيح. صبري. يعني هما لا مش العيلة مختلفة، هما هنا الآن قالوا نبيت القوم والنساء معهم والذراري، قال هم منهم. طب ما في الحالة الأولى هم منهم أيضا، ما في الحالة الأولى هم منهم. أنتوا فهموا الكلام اللي قلتموه هذا فيه نظر. الآن هم منهم وليس منهم؟ منهم، حتى لو لم تقاتل هم منهم. والأمر الثاني أنه قال ما كانت هذه لتقاتل، ففي الحالتين الأمر واحد، عند التبيت ما كانت تقاتل، وأيضا في ساحة الرواة ما كانت تقاتل. يا لهوي مش فاهمين بقى، أنتوا كده هتموتوني. هو هذا، أنت تنظر لهذا الباب. احنا نقول هنا الآن الحاضر لا يقدم على المبيح، لما؟ لأن الحاضر تقديم الحاضر على المبيح كان هذا لهدف آخر، وهو مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة تخالف ذلك، لأن الأصل هو إعلاء كلمة الله جل في علاه، ولن تعلو كلمة الله جل في علاه إلا بقتل هؤلاء مع هؤلاء. لن يصل نصر، بل العلماء يقولون فوق ذلك، لو تترس أهل الكفر ببعض أهل الإسلام يقتلوا، لكن بشرط ألا يعين. هو يرمي يقصد الكافر، فجاءت يدي المؤمن ومن أجل النصر مصلحة الكبرى. هذه مقاصد الشريعة الأعظم في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مقاصد الشريعة أنك إن بيت القوم الذين يعادون دين الله ويعادون الإسلام ورسول الإسلام وأيضا يقاتلون أهل الإسلام، فإن بيت قوم الله يكتب لك النصر، ولا يكون النصر إلا أن تأخذ الجميع، فخذ الجميع، لأن هذا المقصد الأسمى. المقصد الأسمى أن يبقى إيش؟ أن تبقى راية خفاقة عليه. ولذلك صاحب الأخدود فعل ذلك من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا المقصد الأسمى الذي جعلهم يقولون تقديم الحاضر على المبيح لمقصد الشريعة. مقصد الشريعة جاء مخالف لهذا، جعل الأمر على مقاصد الشريعة الأسمى. قال هم منهم، إذا بيتهم فهم منهم، فإذا يكون الأمر على الجميع ليس على الخصوص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، وحقا هم منهم، لكن يبقى إشكال. حمكم الله، هم منهم ويبقى إشكال. ما هم منهم طبعا. ها هو الإشكال في الصبيان، كيف يكون الصبيان هم منهم والصبيان نقول لا هم منهم؟ نعم. طب يعني هل هؤلاء في النار؟ قال به بعض العلماء، لكن الصحيح الراجح أنه ليس في النار، وأنهم هم منهم معناهم أنهم تبع له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصبي الصغير تبع لوالديه ما لم يعرب عنه لسانه. فهو حكمهم، لكنه يوم القيامة يختبر. يبقى الإشكال هنا الآن في الصبيان لا في النساء. النساء حقا هم كفر فجر، وإذا دخلوا النار. أما الصبيان فقلنا الصبيان هم منهم حكم في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة المبينة، إما أنهم يمتحنون على قول، وإما أنهم في أهل النيران، لأن الله يعلم بما كانوا يعملون. والحق كل الحق أنهم في الجنة. أطفال المسلمين وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، وهذا قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما رأى إبراهيم حوله الأطفال. قال هم منهم يعني حكمهم، فلا شيء عليكم ولا دي عليكم ولا معاتب عليكم. طيب، وأيضا الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أصبنا من أبناء المشركين، قال هم من آبائهم. هم من ابائهم يعني حكمهم ما دامت المصلحه على ذلك. وهذه لابد ان تفهم لما ابن تيميه يتكلم على فتوى التطرس بهذا اصل فتوى التطرس عند ابن تيميه في مساله مقاصد الشريعه. وطبعا هو عنده نظر اخر عنده هذا في مساله المشركين. قالوا في المسلمين مساله من الخدود صاحب الاخدود. يعني الفتوى عنده تركيزها الاصيل اسها واساسها على مقاصد الشريعه. والذي أجل له المسألة في مقاصد الشريعة على أمرين هذا الحديث هم منهم من أبائهم. طيب والأمر الثاني صاحب الأخدود. إذن المسلم ممكن أن يقتل نفسه من أجل إيه؟ أن يدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا. فهذا الذي قال. لكن هذه طبعا ليست مبيحة لما فعل هؤلاء الذين عندهم فكر من فكر الخوارج. نسأل الله تعالى أن يعني أن يلزمنا عقيدة السلف ودرب السلف والسير على منهج السلف. ماشي. الباب الذي بعده. قال باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم ومحمد بن رمح رضي الله. هذا أيضا من جودة شيوخ الإمام مسلم روى له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث مفخرة المصريين الليث بن سعد الهمام الإمام الجواد الكريم المحدث الفقيه روى له الجماعة. قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. وقلنا هو من الأفراد. قال حدثنا ليث عن نافع. النافع ونافع مولى بن عمر من أثبت الناس بن عمر وكان حافظا ثبتا تقيا نقيا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من العبادلة الأربعة وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الصحابة سيرا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أثري رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة منطقة. يعني زاد قتيبة وابن رمح في حديثه فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على سراره بني لؤي حريق بال على إيش؟ وهان على سراتي وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها يعني شجرة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. لا بس خلاص. طب هنا أيضا هذا الباب في مسألة الأشجار وغيرها. الحق أنه لا يجوز بحال من الأحوال التأصيل العام في هذا الباب لا يجوز قطع الأشجار ولا الثمار ولا الإفساد. لأن أفساد المال لا يجوز بحال من الأحوال. بل قد ورد في بعض الأدلة على أن من قطع شجرة ألقاه الله في نار جهنم أو قريب من ذلك حديث حسنه بعض العلماء. الحق بأننا نقول بأن مسألة قطع الأشجار ورد بأن السلام حرق أشجار بني أو نخل بني النضير وقطع. فقال بعض العلماء بما فعل السلام وقال بجواز قطع الأشجار مطلقا. قالوا بالجواز مطلقا كقول الليث بن سعد أو قول الأوزاعي وغير ذلك. قالوا بأنه بالجواز. وجماهير العلم من السلف والخلف حتى الأئمة الأربعة على ما أذكر قالوا بأنه لا يجوز القطع أصالة. والصحيح أنه لا يجوز القطع أصالة للنهي عن ذلك ولاحترام أيضا ولأنها إفساد والأصل عدم الإفساد. طيب والفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة. كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كان لمصلحة وهو أنهم كانوا يستخدمون هذه الشجر وأيضا يتقوون بها على أهل الإسلام. لذلك العلماء يقولون إذا تقوى أهل الكفر على الإسلام بشيء فلابد من نزعه. هذا إذا كانوا يتقوون بذلك على أهل الإسلام وإن لم يكن فيعني تبقى على ما هي عليه. حتى الأطعمة حتى الكلام على ما اسمه قطع رجل الخيل اسمه عقر العقر حتى عقر الخيل العلماء يقولون لا يجوز بحال من الأحوال أنه إيذاء للحيوان إلا إذا كان الأمر فيه قوة لهم فلا تجعل لهم قوة في هذا الباب. والحق أن هذا قول الجماهير، أبو بكر كان قد نهى عن قطع الشجرة أو تحريق الشجر والثمر عندما بعث البعوث. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله على ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. شوف انظر هذا بيان وتعليل بأنه أولا يتبقى بإذن الله وأذن الله تعالى أن تبقى على ما هي عليه والإفساد لا يجوز بحال من الأحوال، لكن قال بإذن الله وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين بأنهم إذا تقووا بذلك فالأمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وأن أهل الإسلام لهم ذلك. لكن هي مسألة مستثناة، الأصل عدم الجواز القطع، الأصل عدم التحريق إلا إذا كانوا يتقوون بذلك ولا يستطيع أن يستفيد منها أهل الإسلام، لأن هذه ما خلقت إلا أن يستفيد منها أهل الإسلام. فإن لم ترد لأهل الإسلام استفادة فنقول إذن له أن يفعل ذلك حتى لا يتقوى عليه. والعلماء مثلوا على ذلك فروعا، قالوا طيب إن كانوا لا يتقوون بها وأهل الإسلام لا يستطيعون الاستفادة منها وممكن لو تركوها يستفاد منها بعد ذلك لأهل الكفر، قالوا إذن يخربوه، يخربونها إذا كان الأمر على هذا. أما إذا استطاعوا حملها والاستفادة منها وعدم استفادة أهل الكفر منها فلا يفعلون ذلك بحال من الأحوال من أجل ألا يضيع الفائدة على أهل الإسلام. طيب الفوائد المستنبطة من الأبواب التي مرت علينا: فضل سؤال الله العافية، الثانية الصبر عند نزول البلية، فحش الغدر، والمسلم لا يخون ليس بغادر ولا خائن، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، فضيحة الآخرة على رؤوس الخلائق. عظيم يعني قل علم الله تعالى يسع كل شيء، سعة علم الله تعالى لكل شيء. من وين هذا؟ من الأبواب اللي هي قبل ذلك، قبل الحرب خدعه، لا اللي قبله. نعم هذه غدر فلان وهذه غدر، كل يرفع له لواء، هذه أحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى في علاه. جواز الكذب في الحرب فقط، كذب لا يجوز بحال، المؤمن لا يكذب، التوسل بأفعال الله جل في علاه، إظهار الثواب تهيجا للأعمال، الإلحاح على الله عند النوازل، سماحة هذه الشريعة، رحمة، نهى عن قتل النساء والصبيان، قال ما كانت هذه لتقاتل، فبل الذين يفعلون ذلك قل هم القوم، ومع مصيبة مصيبة. ولذلك لابد لكل إنسان لا يقدم على شيء إلا أن نراجع العلماء، يعني أصحاب الأفكار الضالة من الخوارج وغير هؤلاء الذين يعني يقتلون بلا روية رجال ونساء وأطفال، ولا يهم من أحد منهم من هؤلاء وما هؤلاء وما ذات هؤلاء، فقط هو يريد المعرب الذي يريد. هذا جهل مركب، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا بد من الرجوع للعلماء. المجاور يأخذ حكم المجاور، اسمعني، هو قال ما كانت هذه لتقاتل، يعني أنت إذا قتلت لا تقاتل إلا من إيه؟ من قاتل. طب هي ما قتلت لي ما تقتلها؟ فهمت حبيبي الماء؟ اسمعني، ما كانت هذه لتقاتل، يعني هذه امرأة ضعيفة طيبة حنونة فلا فاهم، فحموت. الفهم ده هو الناس كلها بتكون في طريق والشيخ عايش في ريش النعام في طريق آخر، يعني هذا عباس بن فرناس ومش هيطير برضه. يا حبيبي ايش اللي عندك؟ ايه الفرق بين ان اقول ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه لتقاتل؟ موجه للصحابة يقول لهم هذه لا تقاتل، لا تقاتلكم، لما قتلتموها؟ على ما قتلتموها؟ هي ما قتلت، انت جبت منين قتلت انت؟ اهو ده محامي بقى، محامي بقى. شغل الفهلاوة بتاع المحامين بقى. يا حبيبي ده اسلوب لغة عربية مستقيم، إنه السلام بيقول لهم ما كانت هذه لتقاتل، يعني هذه ليست مقاتلة، ما تقاتل، فليه لما قتلتموها؟ لما وهي لا تقاتل أصلا؟ وبعدين ما هو الفهلاوة اللي انت داخل بيها للنهار وعمل، يعني من وين أتيت باللي بتقول بيه؟ وهو قال لك ما تبرأه منك في لحظة واحدة، تبرأ منك